الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو